بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طلب أحد الأخوة في دورتنا هذه أن نحدد رقم الدرس، فأقول بالله التوفيق هذا هو الدرس الثامن، واليوم هو الثامن من شهر الله الحرام لعام 39 و400 و1000. السؤال: ما تعريف الحديث الصحيح؟ الجواب: تعريف الحديث الصحيح ما اتصل إسناده برواية عدل تم ضبطه عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معلّا. ما شرح هذا التعريف؟ وماذا يستفاد من محترزاته؟ الجواب: هذا الحديث يبين شروط الصحة، وشروط الصحة هي 5: الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. فهذه 5 شروط إذا توفرت في الحديث فالحديث صحيح، وإذا لم تتوفر أو لم يتوفر بعضها فالحديث غير صحيح. والأحاديث الضعيفة تتفاوت، فمنها الضعف اليسير ومنها الضعف الشديد. ما شرح هذه الشروط؟ الشرط الأول: الاتصال. ما تعريف الاتصال؟ الاتصال هو سماع الحديث لكل راو من الراوي الذي يليه. السؤال: كيف يعرف الاتصال؟ يعرف الاتصال بأن يصرح الراوي بإحدى صيغ السماع، كأن يقول حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعت أو قال لي. فإذا لم يأتي الراوي بإحدى هذه الصيغ فسيأتي بصيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، كأن يقول عن أو أن فلانا قال أو روى فلان أو حدث فلان. فإذا أتى بواحدة من هذه ماذا نشترط؟ السؤال: إذا أتى الراوي بلفظة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع فماذا يشترط هنا؟ الجواب: تشترط 3 شروط. الشرط الأول: أن لا يكون الراوي مدلسا، وسيأتينا التدليس مبسوطا إن شاء الله تعالى. الشرط الثاني: أن يعاصر هذا الراوي الذي أتى بهذه الصيغة من روى عنه، أي أن يكون في عصر واحد. الشرط الثالث: أن يثبت لدينا لقاء هذا الراوي ومن روى عنه بهذه الصيغة. فهذه 3 شروط إذا توفرت قبل هذا التحديث بهذه الطريقة. أما إن ند شيء من هذه الشروط فلا نقبل، ونبقى نشترط التصريح بالسماع، وأن يكون التصريح بالسماع صحيحا إلى المصرح بالسماع. السؤال: ما العدالة؟ العدالة هي هيئة راسخة في النفس تمنح صاحبها عدم فعل الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وعدم فعل ما يخرم المروءة. ما الوصف الذي يطلق على العدالة؟ الوصف الذي يصح أن يطلق على العدالة أن العدالة هي التدين، أي دين الإنسان. بمعنى أن الإنسان لا يفعل الكبائر ولا يصر على صغائر الذنوب ولا يفعل ما يخرم مروءته ويقدح برجولته. السؤال: ما الضبط؟ الضبط هو تيقظ الراوي وفهمه لما يسمعه من وقت التحمل إلى وقت الأداء، هذا هو الضبط. تيقظ الراوي وفهمه لما يسمعه من وقت التحمل إلى وقت الأداء. ما أنواع الضبط؟ الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر أن يحفظ الراوي مروية من وقت سمعه إلى وقت أن يحدث به، والضبط الثاني ضبط كتاب وهو أن يضبط الراوي مروياته ويقابلها على أصل شيخه أو على أصل مصحح على أصل الشيخ، ويحافظ على هذا الكتاب من الزيادة والنقص من وقت التحمل إلى وقت الأداء. السؤال: بما يعرف ضبط الراوي؟ يعرف ضبط الراوي بأمور، منها أن نستقرئ مروياته مع مرويات الطلاب الذين سمعوا من هذا الشيخ، أن تسبر مرويات هذا الحديثي مع مرويات تلاميذ شيخه أي مع أقرانه، فإن كان يوافقهم في الأعم الأغلب كانت الرواية صحيحة وكان ضبطه صحيحا، فإن خالفهم نادرا فهذا يسمى بخفيف الضبط، فإن كثر فهذا هو الضعيف، فإن غلب فهذا هو المتروك. الأمر الثاني: يعرف بمعاودة الراوي، يسمع الخبر من الراوي ثم يسمع منه مرارا أخرى، فهذا هو النوع الثاني من معرفة ضبط الراوي. النوع الثالث الذي يعرف به ضبط الراوي وهو التلقين، وهو أن يلقن الراوي شيخه ما ليس من مرويه. وكيف يكون هذا؟ كأن تكون مرويات الشيخ معروفة ويأتي الطلاب يقرؤون على الشيخ مرويات الشيخ، فكان بعض أهل الحديث يأتي بالمرويات فيقدم ويؤخر أو يحذف شيئا ويقرأه على الشيخ لينظر هل يتنبه الشيخ إلى هذا أم لا يتنبه، فإن تنبه الشيخ دل على ضبطه، فإن لم يتنبه الشيخ دل على أنه ليس بضابط. وهذا مسلك من سلكه بعض أهل الحديث منهم يحيى بن معين، ويرى كثير من أهل العلم أن هذا النوع غير مقبول وأنه ينبغي على الإنسان أن يتورع من هذا، لأن هذا الشيخ الذي يحدث ربما علق في ذهنه ما لقن به، فيكون هذا المختبر قد كان سببا في أن أوقع شيخه في الخطأ، فالمنع والورع من هذا هو الأولى. إذن هذه ثلاثة طرائق يتعرف بها الإنسان على ضبط الراوي، هل كان ضابطا أم ليس بضابط. والضبط أمر نسبي، لأن تام الضبط هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة كما هي وأتانا بالإسلام كما نزل من السماء، أما البشر فمن يعرى من الخطأ والتصحيف. ولكن لما يكون الراوي في الأعم الأغلب يثقل فهو تام الضبط وقال له هكذا، فإذا خف ضبطه بنسبة يسيرة أمام الصواب الذي أصاب فيه يكون خفيف الضبط، إذا كثر شيئا ما يسمى ضعيف، إذا غلب عليه يكون هذا الراوي ضعيفا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.